الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم يا طلبة العلم، ولا زلنا في سلسلة الدروس العلمية. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لقد رفع الله أهل العلم منزلة على سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. ولذلك فإن أكثر الناس خشية لله هم العلماء العارفون به. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف جل وعلا بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. ولا بد يا طلبة العلم أن تعلموا أن فضل العلم عظيم جدا وأن مكانته عالية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أراد به سبحانه جل وعلا أن يعلم الناس أن العلم شرط في صحة القول والعمل، ولذلك لا بد من العلم، وإن العلم لا ينفع إلا بعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا علمت يا طالب العلم فاعمل وكن من العلماء العاملين. ألم يقل الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك فإن الله جل وعلا بين أن هنالك فرقا كبيرا شاسعا بين الذي يعلم والذي لا يعلم. فالعلم والعالم يقربه علمه إلى الله ويدفعه إلى كثرة السجود والقيام والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل سفيان بن عيينة عليه رحمة الله عن فضل العلم قال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها، من قالها غفر له. فإذا لا بد من العلم والعمل يا طلبة العلم. وقد أمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في دروس سابقة أن يقول: وقل رب زدني علما، ولم يأمره بطلب زيادة في شيء من هذه الحياة مطلقا. وهذا دليل واضح يا طلبة العلم على أهمية العلم. ولذلك لا بد من العلم. ولقد بين الله فضله على نبيه بالعلم الذي وهبه إياه عليه الصلاة والسلام: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا امتن الله جل وعلا عليه بهذا العلم الذي علمه إياه. فهو صلى الله عليه وسلم قد تعلم علما من رحمة الله وفضله، ولذلك فمن الله جل وعلا بتعليمه هذا العلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث معاوية أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك إذا أراد الله بعبده خيرا فإنه يزيده علما وفقها في هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن من تعلم العلم فقد أراد الله به خيرا. إذا أراد الله بعبده خيرا فإنه يعلمه العلم النافع الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الله أكبر. الحسد في هاتين فقط، في الذي آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير كلها ويسلط عليه حتى يهلكه في سبيل الله جل وعلا، ورجل أتاه الله الحكمة، أتاه الله العلم، أتاه الله الفقه فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك هذا هو الذي يغبط عليه صاحبه. ولذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خبر عظيم. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الدين مثلا بالغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين علوم الشرع تحيي القلب الميت. فقد شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت وانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ويجب أن تكونوا هكذا يا طلبة العلم. ومنهم الجامع العلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر الماء فيها فينتفع الناس بها. ومنهم فئة أخرى من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، نسأل الله العافية والسلام. فهو بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء بل ربما تفسده على غيره. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مكانة العالم العامل المعلم للناس على غيره من بقية الناس، فهو له مكانة وله مزية. ولذلك فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره في الحديث. وكذا يجب أن يكون هذا هو هدف طالب العلم مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال لا. قال ولا جئت لتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا فيه؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ هذا العلم أخذ بحظ وافر. وهذا يوضح فضل العلم ومكانته، وأن للعالم فضلا على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإذا كان فضله على العابد بهذه المنزلة، فكيف بفضله على سائر الناس ممن ليسوا من العباد ولا من العلماء؟ فضله لا شك أعظم وأعظم. ولذلك في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما في صحيح مسلم. إذن إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل على فضل العلم ومكانته، ولذلك كان السلف كلهم يحضون عليه. ذلك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه لما تحدث عن تفسير قول الله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. الدرجات هذه التي يرفعها بالعلم، هذا يدل على مكانة العلم. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه قال: الناس عالم ومتعلم، ولا خير فيما بعد ذلك. لذلك معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وهذا أعظم الخير الذي يجب أن يحصل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اغد عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. إما أن تكون عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما عالم أو متعلم أو مستمع، والقرون الأولى درجت على هذا. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، فقيل له: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، فقال: ما نسيت، أتدرون ما الأمة وما القانت؟ فقلنا: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول. وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت الوفاة، الصحابي الجليل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، ماذا قال لجاريته؟ ويحك، هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. الله أكبر. انظروا لماذا كان حريصا على الدنيا، لم يكن حريصا عليها إلا لهذه، حريص عليها لمكابدة الليل الطويل بالقيام والعبادة والصلاة والذكر والدعاء، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد بالصوم، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. الله أكبر. وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الذين يقتدون؟ عليكم يا طلبة العلم أن تقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علي بن أبي طالب كما ذكرنا في أحد الدروس رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله لما مدح العلماء ماذا قال؟ فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدى في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كلام عظيم، كلام عظيم جدا لابن القيم رحمه الله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين: أولو الأمر هم العلماء، أولو الأمر هم العلماء، وهذا الذي نراه. ولذلك أنشد أحد الشعراء يقول: رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قد يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر كراع الظأن تتبعه السوام، ويحمل قوله في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام، هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. ولذلك فضل العلم عظيم. ونحن سابقا قد تحدثنا عن فضل العلم ومنزلته، وإنما أحببت أن أقدم بهذه المقدمة حتى أذكركم بما فات. أما ما سنتحدث عنه فهو أن تعلموا يا طلبة العلم أنه يجب إخلاص العمل لله تعالى، يجب إخلاص العمل لله تعالى وحده، ويجب أن تستحضروا النية قبل كل شيء. فأنتم تعلمون قوله تعالى: وأنتم من حفاظ كتاب الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولذلك الله جل في علاه في كتابه أمر نبيه أن يقول ماذا؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه: قل يا محمد لمشركي قومك، قل يا محمد لمشركي قومك إن الله أمرني أن أعبده مفردا له الطاعة دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولذلك أمره الله سبحانه وتعالى بالإخلاص: قل الله أعبد مخلصا له دين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أمر لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا طلبة العلم من الإخلاص الذي عليه مدار قبول الأعمال. إذا لم يحضر الإخلاص فلا قبول للعمل. ولذلك الله تعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل في علاه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. آيات كلها تدل على أنه يجب إحسان العمل ويجب الإخلاص. ولذلك الله تعالى لم يقل في هذه الآيات: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. والأحسن عملا هو ما كان خالصا لوجه الله تعالى ومطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الكثير من العلماء. إذن الله تعالى قال هو الذي خلق، الله جل وعلا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي آية أخرى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في آية أخرى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه. لذلك الفضيل رضي الله عنه ورحمه يقول: أحسن عمل أي أخلصه وأصوبه. لذلك قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. فتحروا الاتباع واجتنبوا الابتداع، اتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخلصوا في هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى. لذلك أبو العالية عند قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: وصاهم بالإخلاص في عبادته. فلا بد عليكم يا طلبة العلم أن تحرصوا على الإخلاص. الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك النسفي ماذا قال؟ أي خالصا لا يريد به إلا وجه ربه ولا يخلط به غيره. فمن كان لديه اعتقاد جازم بلقاء الله تعالى ورؤيته فليعمل عملا خالصا طيبا لله تعالى حتى يتحقق اعتقاده. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشركه، وهو للذي أشركه. أرأيتم؟ وأيضا ورد في الحديث عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. لذلك إذا كان المرء قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل لله شريك، والله تعالى هو الغني. جميع الناس، جميع الخلق محتاجون إلى الله، فقراء إليه، لكنه لا يحتاج إليه ولا يرضى بالشريك سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقبل هذا العمل الذي أشرك مع الله فيه غيره. لابد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون الحديث المشهور الذي لا نبدأ الدروس دائما إلا بذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن مدار العبادة أفعالها وأقوالها تعتمد على الإخلاص. فإذا حسن الإنسان نيته وزينها في أي عمل من الأعمال وقصد في ذلك وجه الله والدار الآخرة فإنه يثاب على ذلك العمل خيرا. ولذلك بعض العلماء عد هذا الحديث ثلث الإسلام، وبعضهم قال إنه ربع الإسلام لما يحمله من الأهداف الجسيمة العظيمة، ولأنه يدخل في غالب أبواب الإسلام بل فيها كلها. فكل عمل أصلا لا يقبل من دون نية خالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء لم تنفعهم أعمالهم لأنها فقدت الإخلاص، بل العكس من ذلك، أهلكتهم أعمالهم، هم كانوا يظنون أنهم على طريق صحيح، سحبوا إلى النار، ألقوا في النار. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا للواحد الجبار، فأهلكتهم أعمالهم مع صلاحها في الظاهر. فلا بد من الإخلاص، ولا يقبل العمل إلا بإخلاص وبحسن نية. لذلك عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله إخلاص النية لنا ولكم. كتب لهم من الأجر ما كتب لإخوانهم المجاهدين في سبيل الله، وذلك بسبب صلاح نياتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. فلا بد من إخلاص النية، لا بد من ذلك حتى يقبل العمل. ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا كانوا معهم. ما الذي حبسهم؟ عندهم عذر المرض. كتب لهم من الأجر ما كتب للذين جاهدوا في سبيل الله، بسبب ماذا؟ صلاح نياتهم وإخلاصهم لله. فعليكم بالإخلاص وصلاح النية. لذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. يوم القيامة يبعث على نيته. فالنية الصالحة كانت سببا للنجاة، لنجاة صاحبها يوم القيامة. فلا بد من إخلاص النية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع الله به، ومن راء الله به. وفي الرواية الأخرى: من يسمع الله به، ومن يراء الله به. الله أكبر. لابد من الإخلاص. الإخلاص سبب لقبول العمل ولنجاة العبد ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعمل بما أمرك الله به تريد الناس. الله أكبر. لا تريد الناس بعملك، وإنما عالج نفسك حتى يكون إرادتك بهذا العمل وجه الله وحده، مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، لا تشرك معه أحدا فيه. لا بد من الإخلاص حتى يقبل هذا العبد وحتى يقبل عمله، لا بد من الإخلاص حتى يقبل العمل وينجو العبد، وإلا فسيرفض العمل ويرد على صاحبه ولن ينجو العبد إذا لم يكن مخلصا. لذلك أبو الدرداء كان يقول رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان، أي متى تأتيه ومن أين تأتيه. قد صدق رحمه الله. لذلك إذا فقه العبد عن الله عز وجل أنه لا يقبل إلا ما خلص وصف من الأعمال لوجهه دون أي أحد من خلقه، وأن نفسه وعدوه يدعوانه إلى ما يحبط عمله، حذر. واستدل بالعلم فعلم حين تأتيه النزغة أمن قبل الرياء أو غيره. إذن لابد من إخلاص النية، لابد حتى يقبل العمل من إخلاص النية. فعليكم بمعالجة نياتكم يا طلبة العلم، وهذا أمر مهم، وهو من أعظم الصفات التي يجب أن يتصف بها طالب العلم. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عمله. فلا غنى بالعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره. ولذلك الله جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فمجرد إرادة الدنيا من العمل، سواء أكانت هذه الإرادة في عمل عبادي مفروض أو كان مسنونا من النوافل، فإن ذلك يحبط العمل. لذلك معاوية بن أبي سفيان ومجاهد رضي الله عنهما في هذه الآية قال: هم المراؤون. هم من؟ المراؤون. والقرطبي يقول: من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب، ولم ينقص شيئا في الدنيا، وله في الآخرة العذاب، لأنه جرد قصده للدنيا. كلام عظيم ونفيس في الجامع لأحكام القرآن. يقول القرطبي رحمه الله، عيد الكلام لتفقهوه يا طلبة العلم: من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب، ولم ينقص شيئا في الدنيا، وله في الآخرة العذاب، لأنه جرد قصده للدنيا. انتهى كلامه رحمه. أما إذا أخلص عمله لله تعالى وجعل هدفه من أمره ونهيه وطاعته وطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يقبل. ولذلك لابد من إخلاص النية، لابد أن يحضر عنده دائما: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله وفقط، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نريد الجزاء من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من إخلاص النية، لابد من إخلاص النية. ولا بد أن نستحضر حال الأنبياء مع من أرسلوا إليهم عليهم الصلاة والسلام: أنتم من حفاظ كتاب الله، ولكن اقرأوا الكتاب بفهم، فأنتم من طلبة العلم. ألم يقل الله تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهود عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأيضا الله جل وعلا يقول عنه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وعن صالح عليه السلام ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ولوط عليه السلام ألم يقل الله عنه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فكلهم يقصدون الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن الكرخي سليمان أنه كان يضرب نفسه ويقول يا نفس أخلصي تخلصي. وكان أبو سليمان يقول طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. ولكن هذا الكلام لنا عليه تحفظ. يجب أن تحضر النية في كل الخطوات وفي كل الأعمال وأن يعالجها الإنسان دائما. ولذلك كان يقال أي شيء أشد على النفس؟ لما سئل أحد السلف قال الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب. هذا من تواضعهم، وإلا فهم كانوا يعالجون هذا الأمر ويحرصون عليه. والإنسان قلما ينفك أصلاً فعل من أفعاله وعبادة من عبادته عن شيء من هذه الأمور، كما يقول ابن قدامة. لذلك لابد على العبد أن يعالج نيته وأن يخلص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن الجوزي يقول إنما يتعثر من لم يخلص، أما الذي يخلص لله سبحانه وتعالى هذا لا يتعثر. ولذلك الإخلاص هو أساس للنجاح. الله جل وعلا بيده الأمر كله. وسلفنا الصالح كانوا ينتصرون بقوة إيمانهم وطهارة أرواحهم وذكاء نفوسهم وإخلاص قلوبهم، لكن الإخلاص مقدم على كل شيء. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لا بد من الإخلاص حتى يقبل العمل. أسأل الله العظيم الجليل أن يجعلني وإياكم يا طلبة العلم من المخلصين في سبيله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.